تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق فبعث الله غرابا يبحث ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون قطع أيدي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا لهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين فإن الله